ممكن بقى واحده تبقى انت مشخصها على انها فايرويد وتفتح بطنها وتشيل اليوترس الصغيره لما تبص اليوترس تلاقي بقى حاجه كده منظرها مش تمام. ايه تاني؟ ايه اللي ممكن اشوفه لو كان ابتدى يقلب الساركوما؟ ايوه الجنجوز ده يحتاج ساركوما ساركوما صحيح يعني. احنا وي توكينج على ساركوما تشيل يعني حاجه في الاول. مفيش مالين تيومر بيبقى له انسايد كبسول. فبيحصل ايه؟ انفيجن اوف الكبسول تلاقي حته بقى كده الكبسول فيها بقى انفيجن. وبعدين الحته دي اكيد ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ورد كبير. في جزء كده بقى بيبقى الورد كبير رصاص وفي انفيجن للكبسول. دي مش محدده بقى ابتدى بانفيجن سراوندنج اون. بمناسبه الشارت في شارين فيهم سرقمه تشينج فايبرويد هم دول دول. دول هيتحط قدامك الشارت ده ايه؟ ده سرقمه تشينج فايبرويد. هيبقى السؤال ما احنا كلنا عارفين سرقمه تشينج بس هيبقى مطلوب منك مبرر ليه قلت عليه كده. قلت عليه كده لانه في نقص اوف ويرد ابيرنس وانفيجن مين؟ نقص اوف ويرد ابيرنس وانفيجن اوف الكبسول هي دي اللي ممكن تقلق انه في سرقمه تشينج. على العموم الشيء الاكيد اللي يجزم انه في سرقمه تشينج هو الايستو باثولوجي. لما يتاخد منها عينه عند الميكروسكوب هيبقى اكيد باين فيها بس ارقام كتير. بس انت لازم تعرف الكلمتين دول هم الراس وفايل يعتمد وايميشن اوف ديكاسو. دكتور الفيجن بعرفه ازاي؟ هتلاقي انا مفيش كبسول هتشوف بعينك الجاك الفايبرويد دايما بيبقى محدد الكبسول واضحه قوي. اذا في حته منه هيبقى مفيش كبسول واضحه دي اللي كانت ديفرينيت من اخره من بدايه الطريق. من بيدي مش عارف. اخر تشينجز بتحصل انا عارف ان انتوا وكالتوا بس خلاص هيبقى دي اخر. ممكن يحصل vascular changes في الفايبرويد، ممكن يحصل فيه إديمة، ممكن يحصل فيه dilatation في الليمفاتكس أو dilatation في الفينز، يعني الفايبرويد هو نفسه بيعمل compression على الليمفاتكس اللي جواه أو على الفينز اللي جواه بحيث إنها تبقى distended. هتلاقي كلمة كده شكلها مقرف إن أنا هي فاهمة. حاجة اسمها lymphangiectasis أو telangiectasis. هو القصه لو كانها راحة تبقى مش صعبه. ليمف يعني ليمف، انجيو يعني ايه؟ انجيو يعني بس كتف يعني دايلاتيشن زي برونكا اكتس يعني دايلاتيشن. فليمف انجكتس يعني دايلاتيشن اوف ديمفاتيك فاسلز وبالنسبه للانجكتس اللي هو دايلاتيشن اوف ذا فيز. لما الفين ولا الليمفاتيك يبقى دايلاتد في الكات سكشن يبان كانه سيستيك فيز. ده حاجه بقت مفتوحه قوي دايلاتد في الكات سكشن يبان كانه سيستيك فيز. في بعض المتحدين اوقات يسالك يقول لك ازاي تفرق ما بينهم وبين السيستم ستيت بتاع سيستم دي جنريشن. وانا الحقيقه يعني ما يهمنيش اطلاقا ان انا افرق ما بين ده لانه ما فرقش معايا يعني انا كدكتور ما فرقش معايا في العلاج خالص مش اي معنى بس هو سؤال وسلام ده لو بس صحيح يبقى اللايننج بتاعهم من جوه انتيجن مش كده؟ فلو حصل سالت السؤال ده هتقول لهم على حسب اللايننج. لو هو راين باي انتيريال سالي يبقى ده دايليتد ايه؟ باسف. اي مين بين اور ليمفاتيك. لو مش راين باي انتيريال سالي يبقى مجرد سيستنج ايجن. باي باي شويه. الكومبليكيشنز بتاع الثيرويد complications of fibroids. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الفايرويد في جزء منها قلناها قبل كده قلناها لسه دلوقتي حالا يعني الهيرال ديجنريشن نوع من انواع الكومبليكيشن لان البرزنتيشن ده بيكون فين الهيرال ديجنريشن از اولسو كومبليكيشن والبرزنتيشن بتاعها اكيوت ابدومينال فين الانفكشن طبعا طبعا از كومبليكيشن واهم كومبليكيشن واكثر كومبليكيشن امين هي ايه؟ ريجنريشن. فكل الحاجات دي كومبليكيشنز يعني الاول الهيران ديجنريشن والهيران ديجنريشن وانفكشن وماليجنال تشينج كل دي كومبليكيشنز اللي هي سبع وشايف. من ضمن الكومبليكيشنز الثانيه تورشن. تورشن التورشن ده يحصل فيه في الانفيوليتد سالسيرس فايبرويد. ده الانفيوليتد سالسيرس ممكن يحصل ان هو يلف حوالين نفسه يحصل له تورشن. التورشن ده بيبقى بريسيبيتيتد باي انتستاينال موفمنت فالتاتيك موفمنت بتاعت الانتستاين هي اللي ممكن تعمل انيشيشن للتورشن. خصوصا كل ما الكاريك تكون اطول كل ما الفلك تكون أرفع وأنا ما يتساهل أن ده يحصل الفلك أو تورشن وكلف الفلك اللي حول نفسها. الفلك دي أنت عارفين ماشي فيها غاسلز يعني ماشي فيها أرضي وجين وللفلك مين يتقبل أسهل أرضي ولا الجين؟ الجين طبعا لأن الأرضي عنده تيك ماسكولار وول وجواه قشر عالي فالجين هو اللي هيتقبل. عارف نتيجة إن الجين بيتقبل ده أصلا حاجة مهمة أوي. الأرضي ما تقبلش والجين اتقبل يعني في دم رايح ومفيش دم راجع فالفيز اللي في الفايرويد تبقى كونجستد جدا ويبقى سهل قوي انها تفرقع. ولو في فيز ماشي على السيرفيس ممكن جدا يفرقع ويعمل سيفير انترنال هيموريدج يعني نتيجه للتورشن بيتقفل الفينس درينج انما ما بيتقفلش الارتيريال سبلاي وبالتالي الفين تبقى تاني ماتش كونجستد. هو في فيز ماشيه وذين الفايرويد اتسلف وفي فيز ماشيه على السيرفيس. اللي جوه الفايبرويد ده الوول بتاعه يستفور حواليه فايبرويد من كل ناحيه لما اللي ماشي على السيرفس ده الوول بتاعه يتنقص فوق فممكن يفرقع ويحصل رابشر او سيرفس فين ومع رابشر او سيرفس فين ممكن يحصل بليدنج انترنال هامر محترم يعني. كل ده بسبب مين؟ التورشن. التورشن برضه ممكن تقفل الليمفاتيك فاسل اللي في الفاريك. لما يتقفل الليمفاتيك فاسل يحصل حاجه اسمها اكسيديشن اوف ليمت. لما يتقفل الليمفاتيك يحصل اكسيديشن اوف ليمت يعني السيرفس اوف ذا تيومر نفسه يطلع منه يحصل اكسديشن اوف ليمف. الليمف ده معروف انه ايريتنت والايريتيشن اللي بيعملها الليمف هتؤدي الى فورميشن اوف اديشن والفايرويد يبقى اكوايرنج اديشنز مع السرابيز. فاهمني؟ يعني لما لف الفاريكل اللي فاتك الاخر حصل اكسديشن اوف ليمف. اكسديشن اوف ليمف ده ادى الى تكوين اديشنز والاديشنز دي هي اللي ممكن بعد فتره تبقى فاسكولار اديشنز وتوصل انفكشن زي ما كنا بنقول من شويه. فلما يروح يبدا حاجه ممكن تقول الاديشن يوصل له انفكشن. برضه مؤكد ان الاديشنز هتخلي شغلي انا بعد كده اصعب شويه. الاديشن دي هتخلي ريموفال اوف ذا ثايرويد او اوف الكريس اصعب. اوكي؟ نعم. وايضا مش مفهوم. يعني والله يوم يعني فصل ليه حصل الاديشن ساعات تعرف. ده الموضوع بتاع التورشن وراتشر اب سيرفيس. الفايرويد ممكن يبقى ليه شكل متأكد يعني حشر حشر جوه البلدس. الفايرويد ممكن يبقى انفاكتد يعني المفروض اليوترس اللي فيه فايرويد ده كل ما هيكبر هيخرج بره البلدس زي البريجننت بيبس كل ما بيكبر بيخرج بره البلدس. انما اوقات تلاقي واحده عندها بوستيريور هول مايوما ممكن تبقى انفاكتد يعني حشر داخل البلدس بالشكل ده كده. هذه المايوما هنا موجوده في البوستيريور ترانجل ممكن ده لما يكبر يتحشر هنا في مواجهة البرومنتري اوف ذا خصوصا كل ما الفلبس يبقى ايه؟ فلات. كل ما الفلبس يبقى فلات والانتروبوستير الدايمتر بتاعه ضيق كل ما ممكن الفايرويد يتحشر جوه ما اعرفش يكبر ناحية الفلبس. لا اكيد لما يتحشر جوه الفلبس هيعمل فلبس بريشر ممكن يحصل انفكشن. من ضمن برضه الكومبليكيشنز بتاع الفايرويد كومبليكيشنز بتحصل مع الحمل والولاده وما بعد الولاده وهكذا. دي كلام منطقي كله. الفايبرويد بيظهر احتمالات الابورشن خصوصا النوع اللي هو السابيوكس ده. السابيوكس ده بيبقى انتيري مع الانتيشن وبيزود الكونتراكتيفيتي. طب ممكن واحده بيحصل عندها حمل كويس ونتيجه لانكريت كونتراكتيفيتي الحمل ده ينطرد وتحمل اللي بعده ينطرد وتحمل اللي بعده ينطرد فهو ممكن يعمل ابورشن وممكن الابورشن دي تتحول الى هابيتوال ابورشن كمان. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفايبرويد ممكن يعمل اكتوبيك ممكن يزود احتمالات الكفر. ازاي هيزود احتمالات الكفر؟ دي سهله يا جماعه. لو هو مثلا كورنيال ولا برود ليجامنت هو ممكن يقفل التيوب بالكامل ممكن يضيق التيوب. لو ضيق التيوب ممكن يحصل الكفر كمان. حتى لما تاخد موضوع الابورشن تاخد موضوع الكفر هتلاقي الفايرويد هيطلع لك هناك تاني. بيزود احتمالات الابورشن وبيزود احتمالات الكفر. الفايرويد ممكن يزود احتمالات بلاسنتا بريفيا. اشمعنى بقى؟ لو هو الفايرويد نفسه مانع الامبلانتيشن فوق ساعتها ممكن في الثلاث هو بيعمل الامبلانتيشن كامل وتبقى اسمها بلاسنتا بريفيا. الفايرويد كمان يزود احتمالات ايه؟ حاجه مشهوره قوي ولازم انت تقولها من غير ما تبص فالبرزنتيشن طبعا فالبرزنتيشن احنا قلنا قبل كده ان الفايرويد من ضمن اسباب المالبرزنتيشن لانه بيغير في شكل الكاميدي ولما يغير شكل الكاميدي هيغير الادابتيشن. الكاميدي لو اختلف شكلها عن المعتاد هيتغير الادابتيشن. وحتى مكتوب ده في ايديولوجي ومال برزنتيشن هو يعمل مال برزنتيشن كل مال برزنتيشن دي بقى مش بسيطة. هي المال برزنتيشن هي شخصيا بتعمل على الانترنت وبيتنشر وفي ماتورابس وفيمرز برنامج ليبر وكده. وبعدين الثايرويد هو شخصيا ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري كل ما يبقى فوق ولا تحت طيب يبقى تحت كورنيا يبقى لوكال كورنيا او سيرفايكال، ممكن يخلي الراس ما تخش جوه القلب ويعمل اوبستراكشن للسيرفايكال. اوكي، في ناس عندهم فايبرويد بيولدوا في الغيبه، ممكن مثلا يحصل لهم اوبستراكشن دليفري على حسب مكان الفايبرويد، يعمل حاجه بعد الولاده صح، ممكن يعمل اتونيك بوست بارتم هيموريدج، هو مكتوب ان هو بيعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز يوتراين ريتراكشن صح كده؟ طيب وممكن ياخد الفندس ويقلبه يعني يعمل انفرجن، واليوترس هيبقى صاب ايه؟ صاب ايفوليوت يعني إيه؟ ده موضوع هنتكلم عليه بتفصيل اكتر شويه اللي هو افكت اوف فايبرويد اوف بريجننسي، بس هو ممكن يزود احتمالات حاجات. طبعا احنا ناس عاقله ومش متصورين ان اي واحده عندها فايبرويد اوف بريجننسي هتسلم عليها وتسلمها طقم الكومبليكيشن ده، لازم اي واحده عندها فايبرويد هتشرب الكومبليكيشن دي. لا هو في احتمال اكتر من غيرها من يجيلها كذا او كذا او كذا، انما ما بنفهمهاش بقى ان اللي عندها فايبرويد يبقى اكيد هيجيلها كل كلام هنخليكم كلام كده يعني. بس ده الايفكت بتاع الفايبرويد اوف بريجننسي، وده برضه وان اوف ذا كومبليكيشنز اوف فايبرويد. عايز اقول لكم النهارده واحد مهم قوي، غلطه شائعه كده بصراحه ما تفهم ايه التركيز كتير قوي طلبه بيسالوا على كومبليكيشنز اوف فايبرويد، بيردوا على باثولوجيكال تشينجز ان الفايبرويد. ده حاجه وده عنوان وده عنوان، وان كان في حاجات مشتركه ما بينهم، يعني هو المشترك ما بينهم الماليجنت تشينج والانفكشن والريد جنريشن والهايلاين جنريشن. فلما تسالوا السؤال ده في ورقه ولا في ورقه، تيك يور تايم كده شويه ثواني وفكر كويس وبص كويس في السؤال. بدل ما تسال كومبليكيشن ترد الاتجاه الثاني اللي هو باثولوجيكال تشينجز، ودي بتحصل كتير. هو مفهوم ضمن ان الحاجات الكومن هتحلها. يعني مش هتحل له مثلا ايلاند جنريشن سي بي 4، ما فيش بي 4، هو لو سالت كومبليكيشن تحت الايلاند جنريشن تكتب له شويه اللي تحتها ولاد جنريشن مشاركه يعني. تمام؟ دي الكومبليكيشن بتاع الهايبرويد. Diagnosis of fibroid. For the treatment of fibroid, you have to have symptoms, signs, investigations, and differential diagnosis. And now there are symptoms of fibroid. Symptoms of fibroid, the main now. How we help? How we have a more than never and low fibroid is taken day. Do you mind that? I think I'm wrong. More than and low fibroid is taken day. That is the push with higher, no symptoms. It's much more than our demand now. No symptoms. دي انا ناس عندهم فايبرويد وبيبقى اكسيدنتال ديسكفر، واحده رايحه تراك النوم، واحده حامل ورايحه تابع الحمل، واحده بتشتكي من شويه فرانايتس ولا تشارج، والسلطه تكتشف ان عندها فايبرويد. في جزء كبير جدا من الناس ما عندهمش سيمبتومز، وعشان هم جزء كبير لازم يتحطوا دايما في الاول. اما بقى الموست كومن كومبلينت، يعني لو عيانه الفايبرويد هتشتكي اكثر احتمالات شكوى ان يبقى عندها مشاعر بليدنج. يعني ممكن عندها منوراجيا، والسؤال ده سؤال كومن جدا جدا جدا، ازاي الفايبرويد يعمل منوراجيا؟ ده مشهور قوي. ليه الفايبرويد يعمل منوراجيا؟ الفايبرويد يعمل منوراجيا لاسباب الاساسيه، مش اليوتراين كافيتي كبرت يعني السيرفس اريا اوف الاندوميتريوم كراويد الاندوميتريوم قد كده لما يحصل له شيء يدي كميه معينه من الدم، الاندوميتريوم قد كده يدي كميه اكبر من الدم. This is true. فهو في increased surface area of the endometrium. ادي حاجه. ثاني حاجه في increased ايه اليوترس على بعضه كده. واحتمال كمان increased vascularity كميه الدم اللي بتروح اليوترس ثاني. مظبوط؟ وايه كمان؟ مش الفايبرويد ده بينترفير ويز كونتراكشن؟ مش احنا خدنا في الفسيولوجي وفي الانسويشن اللي بيوقف الدوره هو البروستاجلاندس بتعمل مايوميتر كونتراكشن، وكنا في البوست بارت هيموريدج قلنا ان الفايبرويد بينترفير ويز كونتراكشن، ميكانيكال انترفيرنس قلت لكم بيخلي الكونتراكشن ما تعرفش تقفل، بس هو بيعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز كونتراكشن. ثم ان في جزء مش بطال من العينين دول هايبر ايه؟ استروجينيك، يعني عندهم اسوشيتد هرمونال امبالانس، ودي برضه كنا اتكلمنا فيها. قلت لكم برضه لو تفتكروا العاده اللي هي انوفيلاتوري، الست اللي ما عندهاش اوفيليشن يوم ما بيجي لها بيجي بيبقى كميته كبيره. ولسه في سبب كمان اللي هو كالبيك كونجستشن. وجود الفايبرويد بيعمل كونجستشن في الكالبيك فيز. ليه تبقى كونجستد؟ لان الفيز يبقى كونجستد على اخره ويجوش بالبلد وينزل الاسبريشن، مش الاسبريشن ده كده اكتر من المعتاد. الاسباب دي هي اسباب المينوراجيا، والتاني مره ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي، ازاي الفايبرويد بيعمل مينوراجيا؟ increased surface area of the endometrium, increased vascularity of the uterus, mechanical interference with contractions, associated hormonal imbalance بمعنى ان الاستروجين هو اللي عالي، واخر حاجه ان في كمان pelvic congestion, veins congestion. منوراجيا اذا كنتوش عارفين هو منوراجيا means excessive menstruation، كميه المنسترال بلاد والديوريشن بتاعه زي. ممكن الموضوع ما يبقاش منوراجيا، ممكن يبقى مترولوجيا. انا عايز يا جماعه ما تبصوش قوي في الكتاب، احنا بنحاول نطبق الاستعمالات. يمكن جالس معانا هتشتكي ازاي من ماتر ولا بصوا، دي واحده بدايه القصه انها عندها فايبرويد او دايش مهمه كده. Naranjera, como era esto, que lado. Ya está, no. Está muy cortado con León Depo. Con León Depo, con León Depo, hay otro lado, ahora el overlying en Durito. Pero en Durito, en el Depo, hay un tal y está stretch, con tres, está. Yo nada, lo que es. Pero esta es la opción, el overlying en Durito, en el tic, hay top. That's a disruption of the overlying in Durito. Once it has a disruption of the overlying in Durito, مش عارف النقطة ده. قطع الاندوميتريوم ده، الاندوميتريوم اللي كان مغطيه فضل اندرجوينج ستريتش ستريتش ستريتش وبعدين تك يوم القطع. ده اسمه ديسربشن اوف ذا اوفر لاينج اندوميتريوم. عايز النقطتين ده. لما يحصل ديسربشن اوف ذا اوفر لاينج اندوميتريوم ساعتها بقى اسمه فاضل. دلوقتي بس اقدر اقول عليه سبيوكاس بولك. مش في حاجة اسمها سبيوكاس فايبرويد وسبيوكاس بولك. دلوقتي بقى اسمه فاضل. أول ما الاوفر لاينج اندوميتريوم طلع عليه سبيوكاس بولك. المهم ان لو ما الاوفر لاينج اندوميتريوم ده هيتقطع هيجي النقطتين ده بيعملوا نكروراشيا وبعدين هيكبر بقى والفارق دي هيحصل فيها ايه؟ نكروزس والنكروزس ده هيحصل في اي وقت ويوم ما يحصل نكروزس هينزل برضه نقطتين ده يبقى مين اللي اكتر مختص بالنكروراشيا؟ سبيوكاس فايبرويد سبيوكاس يوم ما يبقى اكسترودد ويوم ما يحصل نكروزس في الكتف بس ممكن بقى النكروراشيا دي تبقى علامه وحشه قوي علامه ايه؟ مالignant change لو حصل مالignant change sarcoma does change السركوما دي زي ما بيعلموكم فيها بقى بعد كده هيبقى فيها ايه سكريمورتش نكروزس فاينل ديفلوب بليدنج ده البليدنج بقى ساعتها هيبقى مرتبط بالضرب ولا لا بالضرب ده حتى ممكن يبقى بوست منفوزل مش كده مش كنا بنقول ان علامات السركوما تشينج بوست منفوزل بليدنج فالنكرولوجيا في الفايرويد مرتبطه سابيوكاس فايرويد بوسيبل يبقى مالignant change في الفايرويد ايه المانع من العيال يبقى عندها الاثنين؟ مينو نتروراشيا مش اي مانع خصوصا ان يوجوالي الفايرويد بتكون مالتي يعني الفايرويد يوم ما يجي ما بيجيش واحد هتلاقي بقى شويه انترستيشن وحبه سابيوكاس وبتاع فممكن جدا يبقى عندها مينو نتروراشيا يعني الدوره بتيجي كتيره وكمان عندها بليدنج بتوين ذا سايكل ده البليدنج لو اتسالت بس لو اتسالت مش من نفسك لو اتسالت في اذر تايب اوف بليدنج يبقى اقول له على حكايه الانترنال فايرويد انا يا جماعه ما اقدرش اتنبا اللي هيمتحنكم بيفكر ازاي كويس في بعض الممتحنين يسالك ايه انواع البليدنج اللي بيحصل مع الفايبرويد تقول له مين راجيا نيتروراجيا مين ونيتروراجيا يقول لك وايه كمان تقول له ممكن يحصل انترنال هيموج لو حصل رابش اوف سيرفيس بين طيب بس منك اعتبر انك كويس قوي في واحد تاني لو دخلت قلت له الانترنال هيموج يقول لك لا احنا بنتكلم على فاجينا بليدنج يعني لو قلتها له من نفسك ما يعجبوش انا ما اعرفش انا ما اقدرش اكمل مع التعقيد فين فالمعتاد هنقوله احنا هنقول له في مين راجيا ونيتروراجيا ومين ونيتروراجيا إذا سألك في أنواع كمان بليدنج في بس البليدنج مش إكسترنال هيمرج إنترنال هيمرج اللي هو بيحصل مع رابشر أو سيرفيس بين فخليها ما تقولهاش إلا لو سألتها لو هو بيدور عليها قولها له ما بيدورش عليها بس خلينا في المجال البليدنج وخلاص في المفهوم المعتاد يعني ممكن طبعا يحصل هو المهم اللي يحصل بعد إيه؟ بيوبرتي المهم هو باقي يعني فايبرويد بيجي في واحدة أهو بصي أبوخ عيانين بيقول لنا تجي لك واحده عندها مثلا 34 35 سنه وعندها جوده بتاعت مليان فايبرويد مفيش حاجه تعمل تاني اه مش هتجوزها يعني لو كانت اتجوزت كمان وعندها عيلين وقتها بعد التدريب اللي صار وما هي ما تقدريش تقولي لها ما هو مثلا انت عندك 35 سنه ما تقعدش يعني ما ينفعش انا بقى لما تجي لها بقى عادي تقول لها المهم دي بقى حاجه بتاعت الفايبرويد يا اما ما عندهاش تنفل يا اما عندها انواع مختلفه من البريدنج كلها ممكن انا معناها انفرتيلتي ولا لا؟ عشان كده بقى خلاص المفروض انتوا بتقولوا لي انا اقول لا. فيقول لي يعني انفرتيلتي ولا لا؟ يعني ومين اهم مكانه ولا حجمه؟ الاهم مكانه. في اماكن مهمه لو الفيرويد جت فيها هي دي اللي تمنع الحمل. تعرفوا تروح؟ كورنر كورنر على ناحيتين او برود ليجن او مين اللي قلناه وشباع الغد. لا هنا في ده الاول. سميوكس فيرول بول ده احنا لسه ايه مش معنى كلام فيه لسه المره اللي فاتت على طول ومين ده كمان الانترستيشن في الفايبر فايبرون وكل واحد فيهم بتتسال ازاي بتمنع الحمل طبعا الاثنين الاولانيين الكورنيال والبرونيمال ده مفهوم غير في التيوب وخلصنا مظبوط اما سميوكس فيرول بول قلت لكم انها بتمنع وتبقى انترستيشن والانترستيشن وكمان بتزود الكونتراكتيليتي اوف يوتس النوع الانترستيشن سيرفايكال ده ده اكل انك تسال السؤال ده يعني انترستيشن فيها فايبرويد ازاي الانترستيشن سيرفايكال فايبرويد يمنع حاجه؟ كراش وديستورشن اوف السيرفايكال كانال ديسبليسمنت اوف الاكسترنال اوس واسوشيتد ديسبارد فممكن جدا البرزنتيشن يكون انترستيشن يعني هي الشيء اللي جاي تشتكي منه انها ما بتحتاجش ممكن البرزنتيشن يكون بيرفكت فروم جاست هيك سيمبلز pelvic congestive syndrome. هنا ال veins congested وعشان ال veins congested الدورة لما تنزل تنزل في 100 مللي صح كده؟ بس ال veins كمان لما تبقى congested في حاجة كنا قلناها أول سنة مش عارف في التجارة يعني لما ال veins يبقى congested المشاكل ال transudative growth وتزيد ده كنا بنقولها أيام ما كنا بنتكلم على بروتروما وبيبر وقتها لو كنت فاكرين فال veins لما يبقى congested ال transudative منه يزيد وده يزود المشاكل discharge هو الديسشارج عادي العادي بس كمياته اكتر فعشان كده بيسموه لوكو ريا لوكو مينز وايت وريا مينز فلو لان في وايت فلو وايت يعني شكل يعني نون انفكشن الحاجه الثالثه كونجستيف ديسمينوريا كونجستيف ديسمينوريا دي الكونجستشن ده مش يزيد قبل نزول الدوره ويبقى ليه مع الاكسبريشن صح فانا انا الكونجكشن بيزيد قوي البلفيك كونجكشن لما بيزيد قوي قبل المنسكريشن دي انتي بلفيك هابنس ست تحس ان عندها تقل في البلفيس قبل المنسكريشن وبعدين تقل ده يجرى له ايه مع المنسكريشن يروح يحضر ده اسمه كونجكتيف ديسمينوري زي بالظبط الناس اللي هم عندهم دواري في رجليهم والبنت بتاعتهم دايليتد بيحسوا بنحش في رجليهم وهكذا لما البنت يبقى كونجكتيف على الاخر برضه بينز اوف ذا بلفيس لما تبقى كونجكتيف على الاخر ست تحس بيه بلفيك هابنس ودون ايكينج بين بيبقى ريليف مع الاسبريشن ده اسمه كونجستيف ديسمينوريا انا عايز ان احنا نحفظ الثلاثه دول عشان تحطهم بعد كده في كل حته في المنهج يعني اي بلفيك باثولوجي يؤدي الى بلفيك كونجستشن والبلفيك كونجستشن ده يعمل ثلاث حاجات يعمل بنوراجيا يزود العمق الضيق لما البين دي تبقى كونجستيف الدوره تنزل كتير ده واحد اثنين يبقى في كونجستيف ديسمينوريا ثلاثه يبقى في مشاكل ديسشارج او دكتور دي طبعا بنستعملها طول السنه تبقى عارفين يعني في الاخر عندك الثايرويد ممكن يبقى عندها ديسشارج انفكتد ممكن ما يبقاش انفكتد لو عندها انكريز ديسشارج مش انفكتد ده جزء من ايه؟ من البروتين لو هي عندها مجرد عشان ديسشارج زياده وخلاص بس مش انفكتد ده جزء من البروتين كونتكست لو عندها انفكتد ديسشارج ممكن برضه يبقى ده سببه انفكشن في الثايرويد وجود بين يبقى مرتبط بالكومبليكيشن يعني البين ده يحصل مثلا مع هيران ديجنريشن مع هيران ديجنريشن مع انفكشن حاجه كده بعض الممتحنين اوقات بيسالوا يقول لك طب امتى الثايرويد مين نوع الثايرويد اللي يعمل بين من غير ما يبقى كومبليكيت واحنا قلنا لو نمر راضي ونمر اللي فات كلنا الساب ميوكاس بوليك الساب ميوكاس بوليك مش قلنا بيزود الكونتراكتيريا فالعانه دي بيبقى عندها كوليك بين موست اوف ذا تايم عندها مرض بيزود الكونتراكتيريا هو سؤال بيتسال كده يعني هو هيقول لك ايه سيمبتومز تقول له بين من ضمن سيمبتومز بين والبين عاده مرتبط بالكومبليكيشن امتى يبقى في بين وداوت كومبليكيشن في السبمنت سبوت حتى من غير ما يحصل فيها لا نيكروزس ولا غيره ممكن عاده تشتكي من ابدومينال سوالينج حاسه ان بطنها بتكبر هي لحظه ان بطنها بتكبر يعني حكايه الدوره دي مش على الها ولا الانفكتيشن ولا حاجه بطنها بتكبر وخلاص ده اللي هي لحظه ابدومينال ديستنشن او سوالينج وممكن الشكوى تكون الشكوى بتاعت انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد ده بعد كده خلاص اللي عندها انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد تشتكي في المقام الاول ليه؟ لا انا قلت لكم المره اللي فاتت قلت لكم دي اهم كلمه انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد ده محشور جوه القلب فبيضغط على القلب ويبقى اهم حاجه بلفيك بريشر سيرفايكال الاشارات بتاعت انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد اول ما تشوفه قول له بريشر سيرفايكال غريب عن الاحلى بلفيك بريشر سيرفايكال دي اهم حاجه بيظهر على بلادر يعمل فيكوس بيظهر على اليوريترا يعمل لو سالكم سؤال عادي شويه ما فرقتهاش نحصل قبل الدوره ولا بعد الدوره احتمالات الاحتراس تكون اخر ثلاثه عشان الكونسبشن عشان الثايرويد نفسه بيبقى كونجستد قوي قبل الانسبريشن احتمالات الانسبريشن في مانسبر بقى يضغط على البلفيك فينز ويضغط على البلفيك اورجنز يعمل بلفيك فين هو كثير طب ايه تاني علامات او سيمبتومز اوف سيرفايكال فايبرويد في تاني سيمبتومز اوف سيرفايكال فايبرويد هي البلفيك بريشر سيمبتومز عامل اشتكي من ايه؟ هو ده البلفيك انترفيرنس ودي سبارولي ممكن يبقى عندها المراجعه ولا بتخليه يبقى عندها المراجعه ممكن عندها المراجعه ولا بتخليه يبقى عندها المراجعه مش مستحيل ممكن يبقى عندها مراجعه ممكن طبعا يبقى عندها مراجعه انا هقول لك وكده عشان تقول لي لا يعني تبقى عندها اصلا حرف عشان تبص ليه بقى؟ طب هتجي لها من مراجعه منين؟ طب هتجي لها من مراجعه هتجي لها منين؟ ما هي ما زال عندها اكسبوجن عادي طب بلاش مش عندها بلبي كونفكشن مش البيت كونفكتد مش ده يزود كميه الضرر هي ممكن يبقى عندها من مراجعه ثرو باسبلي ثرو بلبي كونفكشن او هرمونال امبالانس. الاسئله بتسال كده بالظبط على الشهر ده، يعني معانا دي كانت بتشتكي من ايه؟ كانت بتشتكي من كلب بريشر سيستم، دي شكوى رقم واحد ولازم تتحط في الاول كلب بريشر سيستم. ممكن بقى يبقى عندها ديسبارونيا، ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي وديسكو. هيقول لك طب ممكن يبقى عندها منوراجيا؟ اه ممكن. لو جالها منوراجيا هتبقى تفسير المنوراجيا كلب كونجكشن او ايه؟ او هرمونال امبالانس. نفس المنوراجيا از نوت ليدنج سيمتوم، مش المنوراجيا اللي جابتها، مش هي اللي خليتها تشتكي، اللي جابها ومن خلاها تشتكي هو قلب بريشر. تمام؟ فممكن بوست الهيستوري كده لما اسالها طور اخبارها ايه تقول لك كان بتيجي الاول اربع ايام دلوقتي بقت بتيجي ست ايام، بس القصه دي مش حلالها، مش هي دي الاساس، الاساس هو قلب بريشر. خلاص؟ خلاص فاكر النهارده بعد مثلا فتره السلامه بقى هكمل انا حاجات الاسئله المهمه. هذه مسكوشن بس هي بتتكرر كل شهر، فده هيؤدي مع تكرار الموضوع ده الى انيميا، والانيميا طبعا هتبان على عينها في صوره فالور، وحتى الفالور ولا الانيميا دي هي اللي بنعتمد عليها عشان نصدق الكلام اللي هي بتقول ولا لا. في ناس بتقول كلام فيك، في ناس بتزود قوي في الموضوع او ناس بتقلل، في ناس بتقول لك الدوره تيجي جامده قوي قوي، في واحده تقول لك لا مفروض عادي، لو كانت العينه فين يبقى مؤكد انها عندها صحيح من مراجع محترم يعني. فمعظم العيانين او عدد كبير من العيانين بتوع الثايرويد سيمتوماتايزنج ثايرويد بيبقى فيهم فالو او انيميا. اكسبشنالي ممكن بقى يبقى العكس موجود، في حالات نادره قوي قوي بيبقى فيها حاجه اسمها بوليسايتيميا، يعني تلاقي عيان عندها ثايرويد وبيجي لها منوراجيا وانسبايت اوف ذس عندها بوليسايتيميا. التفسير القديم بتاع البوليسايتيميا كان بيقولوا ان الثايرويد بوزنه بيضغط على رينال فين، ولما بيضغط على رينال فين بيعمل رينال هايبوكسيا. كويس؟ رينا هايبوكسيا دي ستيميليتس ذا برودكشن اوف الكتروبويتين، فكان ده تفسير قديم ليه بعض العيانين ممكن عندهم ثايرويد وعندهم بوليسايتين. بس التفسير الاحسن من كده شويه انه الكتروبويتين ده از برودوسد اكشلي باي ذا تيومر اتسلف، ودي حاجه اسمها عليها ان شاء الله السنه الجايه عشان نفهم ان في تيومرز بتصنع هرمون، وحتى الهرمون دي مالهاش علاقه خالص بالتيومر، يعني اسمها على تيومرز مثلا بروكوجينيك كارسينوما بيطلع حاجات مالهاش اي علاقه بالموضوع. فهو بعض انواع الثايرويد تبقى كيبابل اوف هرمون برودكشن، فممكن ساعتها الثايرويد يطلع اريتروبوتين او ادرينالين يطلع برولاكتين، حاجات مالهاش علاقه بالموضوع. الاهم من المعلومه دي كتير قوي قوي هو طريقه استخدامها. لو واحد دخل الامتحان قال العيانين دول يا عندهم انيميا يا عندهم بوليسايتيميا يبقى بيتفرج. لانه في 999 واحده عندهم انيميا وواحده عندها بوليسايتيميا. فالبوليسايتيميا از ان اكسبشن. دي برضه من المعلومات اللي احنا نتفق عليها ان احنا مش هنقولها الا لو اتسالنا. يعني هتقول ان العيانين اللي عندهم ثايرويد وعندهم منوراجيا هيبقوا بروبلي انيميا. ولو اتسالت طب ممكن يبقى عندها بوليسايتيميا؟ اه، انما لوحدك كده ما تقولش ان في كذا او كذا، ده مش صح، لان دي حاجه اكسبشنال وقليله قوي. المهم ده منظر عين الجنرال اكسبشن. طب ده الاكسبشن ده الفايبرويد لو كان كبير هيحس فيه الابدون، لو كبر الفايبرويد وكبر اليوترس معاه هيبقى فيه ماس محسوسه في الابدون، الماس دي اسمها فالفي ابدومينال سويلنج. فالفي ابدومينال سويلنج لان السويلنج ابتدى في الفالفس وكبر لغايه ما دخل في الابدون. ده اسمه فالفي ابدومينال سويلنج. برضه هنا في سؤال كلاسيك كويشن، نزع وبطنه وجراحه، مين اللي قال لك ان ده فالفي ابدومينال سويلنج مش ابدومينال؟ يعني في سويلنج في الابدومين، مين اللي قال ان هو ارايزنج من الفالفس؟ حاول تحط ايدك تحت اللور بوردر بتاعه، حاول تحس اللور بوردر. لو قدرت تعمل ديفينيشن واضح او if you can define the lower border of the tumor يبقى التيومر اكيد ايه؟ ابدومينال. if you can define the lower border يبقى ده ابدومينال. انما if you cannot insinuate your hand يعني لو ما تقدرش تحشر ايدك تحت اللور بوردر يبقى ده rising from the pelvis وجروينج في الابدومين. تمام؟ ده اسمه كده بيلفي ابدومينال سويلنج. هذا السويلنج يتميز بالاتي، غالبا شكله irregular، لان احنا اتفقنا ان الفايبرويد لما بيكبر اليوترس بيخلي بالاغلب شكله irregular، ولكن ممكن يبقى اليوترس سيمتريكال انلارج، والاثنين اللي حضرتك قلناهم المره اللي فاتت، ممكن فايبرويد يخلي اليوترس سيمتريكال انلارج كان في سنجل فاندر مايور او سميوكس بار، اذروايز اليوترس بيبقى كبر بس شكله irregular. في irregular surface of this swelling. دي حاجة. الحاجة الثانية consistency of the swelling دي انتوا عارفينها صح؟ unless انه يحصل فيه change. يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت ممكن changes تغير consistency. ناحية صوت شوية هارد بوسيبلي زي ما هو القاعدة ان هو السويرنج ده لو مسكته بايدي كده وحركته يمين وشمال بيتحرك وهو موبايل فروم سايد تو سايد ممكن يتحرك يمين وشمال لو في حواليه شوية اديشنز الاديشنز هتحد من الحركة بتاعته شوية هيبقى اوف ليميتد موبيليتي بس ما حدش ابدا يستخدم نفس الفيكس لان الفيكس ده بتاع مالينجنس الحاجة السويرنج اللي هو فيكس خلاص ما بيتحركش ده بتاع مالينجنس فهو السويرنج از يوجوالي فريلي موبايل سام تايمز بيبقى اوف ليميتد موبيليتي لو كان سراوندد باي دنسيتي لو عملنا كونكشن اوفر ذا سويرنج هتلاقي كونكشن دان اكيد هيبقى دان الكونكشن هيبقى دان لو جبت سماعه وحطيتها على سويرنج ممكن تسمع صوت صوت مين ده صوت الفلو اوف بلاد في البراين ده بيسموه البراين سوف البراين سوف ده اللي هو صوت الفلو اوف بلاد في البراين ده اشمعنى هنا لان هنا في انكريز فاسكولاريتي حتى في الجراحه ممكن يكونوا قالوا لكم حاجه شبه كده يقول لك لو الثايرويد هايبر اكتف ولا اوفر اكتف حط سماعه الثايرويد تسمع صوت الفلو اوف بلاد فهنا في انكريز فاسكولاريتي ممكن تسمع صوت الفلو اوف بلاد في البراين ده ده الابدومينال اكزامينشن وده تقدر تحس بيه ثايرويد لو كان الثايرويد حجمه كبير وصل لغايه قلب الابدومينال سويرنج دي فايبرويد بقى حجمها ما وصلش لغايه كده هي مجرد لسه بلفيك سويرنج فايبرويد موجود في البلفيس الفايبرويد الموجود في البلفيس ده لسه ما خرجش من البلفيس هتحسه از بلفيك سويرنج مش قلبي ابدومينال ده بلفيك سويرنج ده بيتحس بالباي مانوال اكزامينشن باي مانوال اكزامينشن زي ما اسمها بيقول كده هي اكزامينشن يوزنج بوث هاندز ايد بتعمل تي في والايد الثانيه على قلبه الايد اللي بتعمل تي في دي بتزق السيرفكس لفوق او اجي بتزق اليوترس كله على بعضه لفوق فانت بتعمل تي في وبتزق اليوترس لفوق وتحسه بايدك الثانيه الاقدام سو يو كان ديفاين ذا سايز اوف ذا يوترس تحس حجم اليوترس ده قد ايه 10 ويكس 8 ويكس حاجه كده ما هو زاد اقل من كام؟ اقل من 12 ويكس لان هو 10 ويكس فانت تقدر تحس حجم اليوترس ما بين ايديك تقدر تحس اذا كان السيرفكس بتاعه سيرفيس ولا ايه ريجولر تحس الكونسيستنسي بتاعه ما بين ايديك برضه اذا كان فيرم ولا في تغير في الكونسيستنسي يعني كان فيه برضه الموبيليتي اوف ذا يوترس وانت بتعمل باي مانيوال بس الحاجتين بقى مش هقدر اعرفهم هما ايه مش هقدر اعمل بركشن طبعا ولا هقدر اعمل اوستركشن لان بركشن واوستركشن دول اوت في جميع الاحوال بقى سواء الفايبرويد عامل بلدي ابدومينال سويرنج ولا بلدك سويرنج في الحاله دي او في الحاله دي لازم تحس الحركه بتاعت سويلنج دي ترانسميتد للسيرفكس ولا لا يعني انت بتحرك سويلنج بايدك الابدومينال وشوف الحركه دي حدت ليه للسيرفكس ولا لا لان لقيت انديكيتس ان السويلنج از اوف يوتراين اور انا عرفت ان في سويلنج طالع من البنس كويس وجروينج ناحيه الابدومين ممكن السويلنج ده يبقى طالع من اليوترس انت طالع من الاوفن فعشان اتاكد انا بحرك اليوترس او بحرك سويلنج انا مش عارف لسه اليوترس بحرك سويلنج اللي انا حاسه ده لو لقيت سيرفيس بيتحرك تحت ايدي يبقى ده اكيد ايه؟ اه بيوتراين اورجن دي مهمه دي مهمه عشان تفرق ما بين سويلنج رايزنج من اليوترس او يوتراين سويلنج وفيريان سويلنج بس سويلنج نوع واحد اللي هو ده حاجه زي البنفيريتد سبسيدس فايبر ده لو عامل سويلنج ممكن احركه من غير ما الحركه بتاعته تبقى ترانسميتد للسيرفيس نتيجه لوجود الفاتك اللي بنتكلم عليها دي يبقى كقاعده الموفمنت از ترانسميتد للسيرفيس اكسبت في البنفيريتد سبسيدس فايبر ده ارز الفايبرويد لو كان واخد صوره ايه؟ كلبيك سويرنج يبقى احنا اتكلمنا عليه لو كان صوره كلبي ابدومنا سويرنج او كلبيك سويرنج في فايبرويد بياخد صوره تالتة ودي انتوا عارفينها بياخد صوره ماس بروترودينج فروم ذا بلفر اللي كنا قلناها قبل كده يعني لو هو خد يوكا فايبرويد فون كبير جدا وطالع بره البلفر خالص وممكن الفايبرويد ياخد صوره كمان زي صوره مثلا ماس او طالب طالع من السيرفيس هي هي نفس الفرق بس لو مش كبيره قوي لسه ما طلعتش من ضربه انما بلجنج من السيرفس او الماس على الايكو سيرفس فرق على الايكو سيرفس دي اسمها ايه دي اللي انا بسميها دي اسمها سرفايكال فايبرويد فرق سواء دي او دي تقدر تشوفهم بعينك لما تحط ستاكر لما الواحد يحط ستاكر ويستكت السيرفس يا هنا هتلاقي الفرق دي بلجنج او بروترودنج فروم ذا سيرفس يا هنا هتلاقي الفرق جروينج فروم ذا اوتر سيرفس او دي سيرفكس او على الاكتو سيرفكس دول يتشاف ويتفكر تحط كام هتشوف دي وهتشوف دي فايبرويد كمان نوع اخر اللي هو الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد ده بتحس ناس والناس دي هي نفسها فوق منها ناس تانية مين الناس اللي انا حاسسها هي الفايبرويد شخصيا والناس اللي هي اوفر رايدنج لورميه بير بودي اوف بيوتس هو بالفعل كده الفايبرويد بيكبر وقت ما العيان بريزنت يبقى الفايبرويد غالبا حجمه كده حجم محترم يعني مالي فيلينج ذا كافيتي او كده فاهم يا جماعه افتكروا بقى الانترستيشن سيرفايكال فايبرويد ده سكريني موبايل ولا لا اكيد ما هوش سكريني موبايل ده محشور جوه الفلس بدليل انه ضاغط على الفلس اكسبرشن ده هنا بيبقى اوف ليميتد موبيلتي السواري ده بيبقى اوف ليميتد موبيلتي دي صوره كمان هيك اخر صوره من صور الفايبرويد انك تلاقي ادنكسل سواري مين هيقول ده ايه؟ ده البرود ليجمنت فايبرويد برود ليجمنت فايبرويد ممكن يتحس از ان ادنكسل سواري سواري جنب اليوترس في الادنكسل ده اسمه برود ليجمنت فايبرويد فهو الفايبرويد ممكن في الانفرنيشن يبان بصور كتيره على حسب هو مكانه وحجمه قد ايه ده الانفرنيشن في حالات الفايبرويد بعدين الانفستيجيشن الانفستيجيشن اللي بتتعمل للفايبرويد معظمها ايميجينج بروسيجرز تصوير طرق مختلفة بالتصوير وأهمهم اللي طبعا لازم يتحط في الأول الترا سونوجرافي واحد بيعمل سونار ويشوف يعني أنا بحثتها كده الست دي لقيت من المنظر كده إنها عندها فايبرويد عشان أتأكد بعمل سونار فما هعمل سونار هشوف الفايبرويد دي بعيني الصور هقدر أعرف عددهم كام واحد اثنين ولا ثلاثة ولا كتير أوي أوي ما يتعدوش ولا 10 زي ما اتفقنا أقدر أعدهم وأشوفهم بالظبط فين في الصور لأن الفايبرويدز الكبيرة ممكن تحسها كلينيكالي وممكن يبقى في فايبرويدز أصغر مش هنحسها حتى بسرعه دي حاجه الحاجه الثانيه اقدر اعرف مكان الفايبرويد ومكان الفايبرويد برضه زي ما انتم عارفين يفرق معانا يعني ده كورنيوال ولا فاندل ولا انترستيشال سيرفايكال ولا فين بالظبط فنقدر نعرف عددهم نقدر نحدد مكانهم تقدر تعرف كمان لو الفايبرويد فيه تشينجز التشينجز الدي جنريتيف تشينجز اللي بتحصل في الفايبرويد بتغير الكونسيستنسي صح ممكن الكونسيستنسي تبقى سوفت اكتر ممكن تبقى هارد اكتر اي تغيير في الكونسيستنسي بيبان في الصوره كل ما الكونسيستنسي تبقى هارد زي حاجه تحت بون وكده كل ما اللون بيبقى ابيض خالص كل ما الكونسيستنسي تبقى سوفت وتبقى اقرب للفلويد كل ما اللون بيبقى اسود فانت بالشادو اللي انت شايفه قدامك يو كان ديفاين اذا كان الفايبرويد ده في ديجنريشن ولا لا في كلمه معرفش مكتوبه حاجه اسمها هايبو ايكويك ارياس هايبو ايكويك ارياس مكتوبه ولا مش مكتوبه؟ طب مش مهم هايبو ايكويك يعني الايكو منها قليل هو السونار عباره عن موجات فوق صوتية بتخبط في الحاجة وبترجع كل ما الحاجة تبقى فلويد كل ما بيحصلش ريفلكشن فهنا في هايبو ايكو فاهمين يعني ايه هايبو ايكو؟ يعني ريفلكتد ويف اقل من المعتاد انديكيتنج انه في ديجنريشن حصل في الفايبرويد ممكن نشوف برضه السونار بالمرة يمكن احتمال انها تطلع حامل هو احتمال مش كبير بس هو احتمال موجود انها تطلع حامل وده برضه يفرق معايا كتير قوي في التيكنز يعني واحدة عندها فايبرويد ولسه عندها ريدي بريجنسي غير واحدة مش حامل فبرضه يو نيدي ايبل تو ديتكت بريجنسي في وسط الناس دي كلها. ده صور. في طريقه ثانيه للتصوير اللي هي بلين اكس راي، انتوا بتقولوا بقى بلين اكس راي ده ليه؟ يبين ايه؟ هي كلمه وخلاص، بلين اكس راي هيبين ايه؟ الكالسيفيكيشن في الفايبرويد. وبعدين عندك كمان اذا كنت عايز هيستوري اوف انجيوجرافي. الهيستوري اوف انجيوجرافي هيبين ان الكافيتي از انلارج وديستورتد. بتاعي الكافيتي بتكبر زي ما اتفقنا وبتبقى ديستورتد شكلها متلخبط. ممكن يبقى كلمة المفروض ان انت مظبوط فيلينج ديتكت ده في حالات مين؟ سب يوتر فايبرويد فارق حتى في ظهور فيلينج ديتكت ان ما بي ايبل تو اسس ذا كونديشن اوف ذا تيوبس لانه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ممكن وجود فايبرويد يكون اخر التيوب لو هو كورنيا فايبرويد ولا روز ممكن يبقى اخر التيوب وممكن يكون الفايبرويد اتسبب في سبنجايتس كرونيك سبنجايتس في التيوبس اتقفل فاحنا برضه يهمنا ان احنا نبص على الكونديشن اوف ذا تيوبس في وجود الفايبرويد ممكن نعمل سي تي وام ار اي سي تي وام ار اي هو القيمه الاساسيه للحاجات دي لو انا مش متاكد من الاوريجن اوف ذا سواري يعني الام ار اي ده انت سمعت عن الام ار اي اللي هو اسمه بالعربي الرنين المغناطيسي اسمها اشعه الرنين المغناطيسي بس هي مش اشعه خالص هو ماجنتيك فيلد الجسم بيتعرض له والماجنتيك فيلد ده لما الجسم بيتعرض له بيحصل ارينجمنت للايونز جوه الاورجنز يعني عارف لو جبت مغناطيس وبرد حديد هتلاقي المرات الحديد ترتبط بشكل معين هو ده اللي بيحصل لما البني ادم بيتعرض لماجنتيك فيلد بيحصل ارينجمنت لاينز بشكل معين والشكل ده كان بيتكتب بالتصوير يعني في الاخر كده قيمه الام ار اي ان هو ديفاين التشو الماس دي طالعه منين كل تشو له دنسيتي معينه بتبان بشكل معين في الام ار اي دي القيمه الاساسيه للام ار اي قيمته الاساسيه كده لو عندك سوارينج في الفلبس ما انتش عارف ده طالع فايبرويد ولا يمكن يكون ارب ساركوما ولا ارايزنج من الباراميتر ولا من الاوفري هو يقول لك التشو اوف اورجن طالع منين بالظبط فالام ار اي ميبي انديكيتد لو انا مش متاكد اذا كان ده فايبرويد ولا لا ولا طالع منين او لو انا شاكك في ايه كمان The malignant change, the sarcomas change, the MRI higher. IVP, IVP ده اتكلمنا عليه في الميتين قبل كده اللي هو انترافينوس بايولوجرام. انترافينوس بايولوجرام لحيوانين الاوت لاين بتاع مين والفانس اوف ريتين مين واليوريتر مين بقى الفايبرويد بتبقى كده بتكون ضغط على اليوريتر الانترستيشيال سيرفايكال والبرود نيجم هم دول اللي ممكن يعملوا كومبريشن على اليوريتر ساعتها هيبان ان اليوريتر اكستندد يعني هايدرو اليوريتر يعمل بلاك بريشر عشان يعمل هايدرو اليوريتر دي تاني طبعا في الاي بي تمام كل دي طرق تصوير سواء سونار ولا اكس راي ولا انستروسابلجوجرافي ولا سي تي ولا ام ار اي ولا اي سي تي كل ده طرق مختلفه من التصوير في بقى حاجتين ما لهمش علاقه بالتصوير كحك جيرادج تعمل كحك الكحك هنا له مبررين مهمين جدا جدا الاولاني هو انه العينه بتاعت الثايرويد از هايبر ايه الاستروجين ده عالي وانا ما اضمنش الاستروجين العالي ده عمل ايه في الاندوميتريا مش كده دي حاجة. الحاجة الثانية ان عيادة الفايبرويد اذا كانت سيمتوماتها عايز من وقتين ناس ايه سيمتوماتها؟ لما اذا كانت جاية بتشتكي يبقى اكتر حاجة بتنين تشتكي منها الفايبرويد وفي الغالب في سن بتاع 45 44 اي حاجة يعني فري من الفوزة دي وبتعرفوا قدام انه اي حالة فري من الفوزة دي لازم يتعمل لها كحك اي حالة فري من الفوزة دي لازم يتعمل لها كحك لازم عشان تشوف الاندوميتريوم ده وصل لغاية فين خصوصا لما يبقى في استروجين عالي لازم تطمن على الاندوميتريوم نفضل طريق الانفستيجيشن الاخيرة اللي هي لابروسكوبي ولابروسكوبي از انديكيتد في حالة معينة لو انا مش متأكد الشيء اللي انا حاسه ده مش متأكد الحاجة اللي انا حاسسها دي هل هي في الفنتوليت التبطير الثيرويد ولا غير السوري اصل ده وده في الاكزامينيشن بتحسه سيبرت منين سيبرت اليوترس يعني ده هنا تحسن بعيد عن اليوترس كده مش هتحس الفيزيكال في الاكزامينيشن مش هتعرف تحس الفيزيكال مش الدرجة دي يعني ولا حتى في الصنار ما بيبانش وجوه فهنا هتلاقي سوارنج بيتحرك لوحده بعيد عن اليوترس وهنا برضه في سوارنج بيتحرك لوحده بعيد عن اليوترس فساعتها ممكن نعمل لابروسكوبي تو ديفرنشيت فيدنجريت السبتير الثيرويد فروم ان اوفيريان سوارنج طبعا الكلام شكله مش منطقي قوي يعني انت داخل عيال وتروح عليها وتبنجها وتخش من لابروسكوب عشان تطلع تقول اه والله ده فايبرويد طب حفتح واشيله ولا ده اوفيريان طب حفتح واشيله طب ما تحتفظ كده لما تفتح الجراس وتشوف ايه اللي هتلاقيه يعني القصه مش بالظبط كده لان ممكن الواحد يبص بالابروسكوب يلاقيه بدنكريت السبسيرا الفايبرويد وزي ما هتشوفه بعد شويه ممكن اشيله بالابروسكوب وخلاص وممكن افتح او ممكن ابص بالابروسكوب الاقيه اوفيريان ويستدعي ان انا افتح بطنها يعني احنا مبدئيا هنبص بالابروسكوب نشوف ده ايه ونتاكد وممكن برضه غير ان احنا نشخص بالابروسكوب لو لقيته مثلا ناحيه الفايبرويد ممكن اشيله خلاص بالمره ولو لقيته اوفيريان ممكن تضطر تروح او برضه لو كان يتشال السكوب يتشال يعني قايمين ان انا هي الفكره انتوا بتقولوا لو صدق طب انا اعمل لابروسكوب ليه وانا هفتح حفله؟ الاجابه لا مش هفتح حفله ممكن جدا ما اضطر اشفت ممكن اشيل من لابروسكوب وخلاص وممكن لو لقيت حاجه تستدعي ان احنا نعمل لابروسكوب هناك فاحنا في الاول بنبص للابروسكوب نشوف ده ونقدر نتصرف فيه بالابروسكوب ولا لا قبل ما نسيب الانفستيجيشنز على اللايف بس هي حاجه مهمه قوي قوي قوي لازم الواحد يعرف ازاي يختار الانفستيجيشن يعني غلطه شائعه ان انتوا تخشوا على حاله تشيل في اخر السنه ولا حتى في نص السنه ده ايه ده مش عارف حاله فين الفوزه دي بيجوا عندها فايبرويد قال لك تعمل لها انفستيجيشن ايه تروح رصاص بالطقم ده and this is not true هو الطقم ده انفستيجيشن انت بتنقي منه مش لازم اي واحده عندها فايبرويد تعملها كل التصوير يكاد يكون الحاجه الوحيده اللي بتتعمل هي الترا سونوجرافي والحاجات الثانيه دي سبيشال انديكيشن يعني الحاجات الثانيه انديكيتور في حالات خاصه سيبكم الكتابه دلوقتي انا عايز وقت تفهموا المعنى يعني ايه ده تخش على حاله فين الفوزه دي 47 سنه كويس مالتيبل فايبرويدز وبتاع تمام التمام هل انا بتعمل لها انفستيجيشن زي تقول مش عارف الترا سونوجرافي واكس ري ويستر سابنجر ايه بقى فايده ان يستر سابنجر ولا حاجه هتقعد تحتضر بقى او حتى لو ربنا فتح عليك تقول له اشوف هيلينج فاك سبت ايه يعني شوف كونديشن اوف ديو فرض عنا هي اي كيو طبعا انا عندها 47 48 سنه هتعمل ازاي في يعني انت مش عايز انا اتحضر طبق كده تطلعها خلاص وانت المفروض تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي انا اعمل هيستوري سابنجرافي لو عيانة الفايبرويد از بريزنتنج بايه؟ انفيرتيليتي ما بس فاهم علاقة المواضيع ببعضها ما هو من ضمن الريتراين فاكتور بالانفيرتيليتي فايبرويد وبالمرة بقى باعتبار